بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة رحمه الله تعالى، وما زلنا عند البيت الرابع والثلاثين من أبياتها. قال رحمه الله: والفصل للتخصيص والتقديم، فلاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص أولي نفيا، وقد على خلاف الظاهر يأتي أنا بس نحب نشوف الضبط. وقد على خلاف الظاهر يأتي كأولى والتفات دائري. هذه صححوها، خلوها إيه، يأتي كأولى كأولى، ليست أولى ولكن أولى. طيب، قوله هو الفصل للتخصيص، هذا شرحناه بالأمس، اللي هو موضوع مجيء ضمير الفصل، مجيء ضمير الفصل بعد، يعني بعد المسند إليه أو بين المسند إليه والمسند، كما مر بنا، يعني يمكن أن يأتي ضمير الفصل. فإذا جاء ضمير الفصل فهذا فائدته البلاغية هي التخصيص. فهذا أول جملة في البيت، يعني شرحناها بالأمس وضربنا الأمثلة عليه. ثم بعدها يقول: والتقديم فلاهتمام، يعني الغرض من تقديم المسند إليه، الغرض من تقديم المسند إليه هو الاهتمام به. فمع هذا معنى والتقديم، يعني تقديم المسند إليه، فلاهتمام يعني فمن أجل الاهتمام به. ثم قال: يحصل التقسيم، يعني موضوع الاهتمام به هذا يمكن تقسيمه إلى أقسام. يعني قسم مسألة الاهتمام به، يعني عندنا غرض إجمالي لتقديم المسند إليه وهو الاهتمام به، ثم هذا الاهتمام به ينقسم إلى هذه الأقسام: كالأصل والتمكين والتعجل. طيب، أول واحد اللي هو الأصل. الأصل معناه يعني أن الاهتمام بالمسند إليه له أسباب، منها أن الأصل في المسند إليه أن يقدم. أحيانا يكون الأصل في المسند إليه أنه يقدم، فيكون تقديمه هنا لأنه يعني الأصل فيه التقديم، فيكون هذا هو الغرض من تقديم المسند إليه. يعني المسند إليه إذا كان مبتدأ فالأصل في المبتدأ أنه يتقدم على الخبر، فيكون هنا الغرض من تقديم المسند إليه. ما هو الغرض البلاغي من تقديم المسند إليه؟ نقول أنه الأصل. فهذا معنى قوله كالأصل، يعني كما لو كان الأصل في المسند إليه التقديم، فحينئذ يكون هذا هو الغرض من تقديمه، لأن المسند إليه هو يعني المحكوم عليه، والمسند هو المحكوم به. طيب، ثم قال: والتمكين. والتمكين الغرض الثاني هو التمكين، والمقصود بالتمكين يعني تمكين المسند في ذهن السامع، تمكين المسند في ذهن السامع. وهذا يقال له أيضا التشويق، يعني أننا نقدم، نأتي بالمسند أولا، المسند إليه أولا، ونقدم المسند إليه حتى يتشوق المستمع أو المخاطب لسماع المسند. وفي هذه الحالة يعني كلما طال الفصل بين المسند إليه والمسند، كلما زاد التشويق، يعني أحيانا تأتي بالمسند إليه وتقدمه، ثم يعني بعد المسند إليه تأتي مثلا بجمل معطوفة أو اعتراضية، أو تأتي بأوصاف للمسند إليه أو كذا، فكل هذا يجعل المستمع يتشوق إلى سماع المسند. يعني عندك مبتدأ وخبر، فإذا سمع المبتدأ ثم بعد المبتدأ يعني أوصاف ومعطوفات وجمل اعتراضية، فيبقى متشوقا لسماع الخبر. فإذا سمع الخبر تمكن من ذهن السامع، تمكن الخبر من ذهن السامع، فإذا هنا من أغراض تقديم المسند إليه تمكين المسند في ذهن السامع، وذلك بتشويقه إليه. فعندما مثلا يعني تريد أن تقول زيد نجح، فتقول مثلا زيد الطالب المجتهد مثلا الذي حضر عندك أمس، فيظل المستمع متشوق عشان إيش اللي حصل له في الأخير، وينتظر النتيجة. تقول نجح، فالمسند هنا يتمكن من ذهن السامع، يأتيه يعني وهو متشوق إلى سماعه. ف يعني يمثلون بالآية الكريمة أو بالآيات الكريمة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فشوف يعني البداية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، النفس الآن إيه متشوقة لسماع الخبر. يعني الذين اسم إن، فهو المسند إليه، والمسند الآن إيه تأخر، المسند اللي هو أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فتشوقت النفس لسماع المسند إليه، فلما جاء المسند والنفس متشوقة إليه تمكن من ذهن السامع. فهذا هو معنى التمكين. ثم قال: والتعجلي. والتعجلي، التعجل هذا نوعان، اللي هو تعجل المسرة وتعجل الإساءة، تعجل المسرة وتعجل الإساءة. فالمسند إليه قد يتقدم لتعجيل المسرة، وقد يتقدم لتعجيل المساء. فمثلا إذا قلت الجنة للمؤمن، ومثلا جهنم للكافر مثلا، فما الفرق بين أن تقول يعني هنا الجنة للمؤمن، الجنة مبتدأ، وللمؤمن الجر والمجرور خبر، فهنا المسند تقدم، صحيح؟ المسند هذا فيه بشارة، يعني فهذا أحسن مثلا، يعني في هذا السياق يعني فيه فائدة لا تحصل لو قلت مثلا المؤمن جزاؤه عند الله الجنة، فهناك فائدة مثلا تحصل عندما تقول الجنة للمؤمن. فأول ما يطرق يعني سمع المستمع كلمة فيها بشارة، أو مثلا الفوز مثلا لزيد أو كذا، فالكلمة التي يسمعها فيها بشارة وفيها مسرة، وتكون هي المبتدأ. فإذا قدمتها، إذا قدمت المسند إليه وفيه بشارة، فهذا يكون من باب تعجيل المسرة، ويقابلها تعجيل المساء، يعني كما تقول جهنم للكافر، فهذا فيه فائدة مثلا لا تحصل من قولك مثلا للكافر مثلا عقاب عند ربه مثلا بجهنم أو بالنار أو بكذا. فيعني التقديم فيه تعجيل للمساء. طيب، ثم قال: والتعجلي، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. قال: وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، يعني تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص بهذا الشرط، بشرط أن يلي نفيا، يعني أن يكون مسبوقا بنفي. إذن تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص، وهذه الفائدة مشروطة بهذا الشرط، وهو أن يأتي المسند إليه بعد نفي، أن يلي نفيا يعني أن يأتي بعد نفي. مثاله قول القائل: ما أنا ضربت زيدا، ما أنا ضربت زيدا. فإذا قال ما أنا ضربت زيدا، ما أنا ضربت زيدا، هنا يعني هذا يفيد الاختصاص، يعني أنا لم أضربه ولكن ضربه غيري، فيفيد يعني تخصيص المسند إليه اللي هو قوله أنا، تخصيصه بنفي هذا الأمر عنه، يعني هو اختص بنفي هذا الأمر عنه، لكن هذا الأمر قد يكون ثابتا لغيره. فقالوا هذا يعني بهذا الشرط، إن هو يقول ما أنا ضربت زيدا، بخلاف مثلا ما لو قال، بخلاف ما لو قال أنا لم أضرب زيدا مثلا، أنا لم أضرب زيدا، فهذا لا يفيد الاختصاص، اختصاصه بهذا الأمر. قد يكون هو يعني لم يضربه ولم يضربه أحد آخر، لكن إذا قال ما أنا ضربت زيدا يعني يفيد نفي الضرب عن نفسه وإثباته لغيره، يعني ولكن غيره ضربه، يعني ظاهره أنه يريد أن يخصص نفسه بأنه ليس متهما بهذا الأمر، لكن لا ينفيه عن غيره، فيفيد نفيه عن نفسه وعدم نفيه عن غيره، فهذا الاختصاص. ثم قال: وقد على خلاف الظاهر يأتي كأولى، يأتي كأولى والتفات دائري، يأتي كأولى والتفات دائري. يعني لو في النسخة التي معكم ممكن نضبطها، يعني يأتي كلولا، بس ما تكونش كالأولى، يعني ممكن نقول يأتي كلولا، يعني كالأولى، ولكن بالنقل كما في رواية ورش، بس خليها أوضح النسخة اللي هي يأتي كأولى. طيب، يقول هنا يعني خروج الكلام على خلاف الظاهر، هنا يتكلم عن خروج الكلام على خلاف الظاهر، فيقول: وقد على خلاف الظاهر يأتي، يعني قد يأتي الكلام على خلاف الظاهر، قد يأتي الكلام على خلاف الظاهر. طيب، ما معنى مجيء الكلام على خلاف الظاهر؟ قال: هذا له قسمان أو نوعان. النوع الأول هو الأولى، هو الأولى، يعني يأتي الكلام تنبيها على الأولى، تنبيها على الأولى. والنوع الثاني اللي هو الالتفات. طيب، اللي هو التنبيه على الأولى، هذا أول غرض اللي هو من مجيء الكلام على خلاف الظاهر، للتنبيه على الأولى، هذا الغرض الأول. والغرض الثاني أو النوع الثاني من مجيء الكلام على خلاف الظاهر هو الالتفات. طيب، بالنسبة للتنبيه على الأولى، هذا يقال له أيضا له اسم آخر، يقال له أسلوب الحكيم، يقال له أسلوب الحكيم، وهو أن تتلقى المخاطب، أن تتلقى المخاطبة أو السائلة بغير ما يترقبه، أن تتلقى المخاطب أو السائل بغير ما يترقبه، مراعاة للأولى، مراعاة للأولى، يعني تنبهه على ما هو أولى وأهم مما هو يسأل عنه أو ينتظر السماع عنه. مثال ذلك في كتاب الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، هنا هي مبتدأ مسند إليه، مواقيت هذا خبر، فهنا أخبر عن الأهلة بأنها مواقيت، وهذا يعني ليس هو الأمر الذي سألوا عنه. يعني ورد في تفسير الآية الكريمة أنهم سألوا، كانوا يسألون عن الأهلة من جهة كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم حتى يكتمل بدرا ثم يعود يتناقص، فيسألون عن سبب ذلك، يسألون عن سبب ذلك. فأجابهم الله سبحانه وتعالى أو أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم، قل هي مواقيت للناس والحجم، يسألون عن الأهلة يريدون أن يسمعوا يعني سبب صغرها وكبرها، فأجابهم هي مواقيت للناس والحج، الأهلة مواقيت للناس والحج، فأجابهم بغير ما يترقبون سماعه أو بغير ما سألوا عنه، إرشادا لهم إلى ما هو الأولى بهم أن يعرفوه، الأولى بهم أن يعرفوه. ويذكرون مثالا آخر قالوا إيه، أجاب قضى قلنا قضى حاجة العلا، فقال مضى قلنا بكل فخار. فهو يعني هو يريد أن يخبر عن ناعم، يخبر عن شخص مات، فيقول هو يقول قضى زيد يعني مات، فهو يقول قضى فأجابوا إيه قضى حاجة العلا، هو قصد قضى يعني مات، لكنهم أجابوه أو يعني كلموه بخلاف ما هو يترقبه، فقال إيه قضى زيد حاجة العلا، فقال مضى زيد يعني بمعنى مات، فقال مضى بكل فخار. فيعني إجابة المستمع أو تكليمه بخلاف ما هو يترقبه للتنبيه على الأولى. فهذا أول نوع اللي هو من مجيء الكلام على خلاف الظاهر للتنبيه على الأولى. والنوع الثاني من مجيء الكلام على خلاف الظاهر هو الالتفات. طيب الالتفات هذا متعلق بالإيه بالضمائر، متعلق بالضمائر. الضمائر لها ثلاث مقامات كما مر بنا، اللي هو مقام الإيه التكلم والخطاب والغيبة. واضح؟ فعندك ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. فبالقسمة العقلية يعني إن أحيانا نفس الإيه الشخص الذي أو يعني نفس المتكلم الذي يتكلم عن نفسه بضمير المتكلم يمكن أنه يعني يتكلم عن نفسه بضمير الغائب أو المخاطب، والمقصود بضمير الغائب أو المخاطب هو نفس الذي كان مقصودا بالمتكلم. فإذا هنا يعني قد ننتقل أو نلتفت عن التكلم إلى الخطاب أو عن التكلم إلى الغيبة، ويكون المقصود بالضمير واحد، يعني نفس المقصود بضمير المخاطب هو نفسه المقصود بضمير المتكلم، ولكن نوعنا في الأساليب. يعني بعد أن جاء ضمير المتكلم عائدا على متكلم، ثم جاء ضمير المخاطب عائدا على نفس المتكلم، أو بعد ضمير التكلم تحول الضمير إلى ضمير غيبة. إذا ضمير التكلم إذا انتقل إلى خطاب أو انتقل إلى غيبة يبقى هذان نوعان. وبعدين نأتي إلى ضمير المخاطب إذا انتقل إلى تكلم أو إلى غيبة يبقى نوعان آخران. ثم ضمير الغيبة إذا انتقل إلى الغيبة إذا انتقل إلى تكلم أو انتقل إلى خطاب يبقى هذه ستة أنواع. يعني احنا عندنا ثلاثة، في كل واحد منها إذا انتقل إلى النوعين الآخرين يبقى هذا على خلاف الظاهر. يعني الظاهر أن التكلم يستمر ضمير متكلم، والغائب يستمر غائب، والمخاطب يستمر مخاطبا. فهذا هو الظاهر، يبقى الظاهر أن التكلم بعد التكلم والخطاب بعد الخطاب والغيبة بعد الغيبة. لكن إذا التكلم انتقل إلى خطاب أو انتقل إلى غيبة هذان خروج الكلام على خلاف الظاهر. واضح؟ والخطاب إذا انتقل إلى تكلم أو غيبة خروج عن خلاف الظاهر، والغيبة إذا انتقلت إلى تكلم أو خطاب فهو خروج على خلاف الكلام على خلاف الظاهر. هذه الأنواع الستة كلها موجودة في كتاب الله تعالى في مواضع متعددة، نذكر أمثلة منها. التفات ولفت انتباه. نعم، الغرض من الالتفات هو يعني لفت انتباه المستمع، يعني الالتفات أنه يجعل المستمع ينتبه، يعني خلاف ما لو تكررت الضمائر على نفس النمط فيعني قد لا ينتبه المستمع، مثل انتباهه عندما يأتي تنويع في الضمير، والضمير الثاني هو يعني على خلاف الأول لكن المقصود به هو نفس الأول. أول نوع اللي هو من التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الخطاب، مثاله قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني، قالوا كان الأصل كان الظاهر، إذا خرج الكلام على مقتضى الظاهر لكان وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، وإليه أرجع، يعني لو قال فطرني متكلم كان لو خرج على مقتضى الظاهر لقال وإليه أرجع، لكن لو خرج على خلاف الظاهر فقال فطرني وإليه ترجعون، فأتى بضمير المخاطب مع أن المقصود هو المتكلم، يعني بعد التكلم التفت وانتقل إلى الخطاب المخاطب، ضمير المخاطب. ثم النوع الثاني الالتفات من التكلم إلى الغيبة، من التكلم إلى الغيبة، فمثال ذلك قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب هنا كان السياق الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه عز وجل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فكان السياق لو خرج على مقتضى الظاهر، لو مشى مع الظاهر لقال وادعوا شهداءكم من دوننا، لأنه قال عبدنا، فكان الكلام لو خرج يعني موافقا للظاهر لقال من دوننا، لكنه قال شهداءكم من دون الله، فهذا انتقال إلى غيبة، يعني هنا من دون الله، يعني هنا اسم ظاهر لكن لو وضعت مكانه ضميرا لكان من دونه، يعني فالاسم الظاهر هنا في معنى ضمير الغيبة، يعني فهذا يعتبر التفاتا من التكلم إلى الغيبة، من التكلم إلى الغيبة. هو هذا النوع أيضا يعني هو فن من فنون البلاغة، يقال له أيضا التجريد، اللي هو يعني فيه أيضا يعني من فنون البلاغة التجريد، وهو أن المتكلم يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، بصيغة الغائب، يعني أحيانا أنت تتكلم عن نفسك، مثلا تجدون أحيانا مثلا بعض الباحثين مثلا كتب رسالة، يكتب مثلا رسالة دكتوراه أو كذا، وبعدين يعرف برسالته في يوم المناقشة، فيقول مثلا وقد كتب الباحث في موضوع كذا والباحث ناقش كذا، وهو الباحث هو نفس اللي بيتكلم، يعني فيتكلم عن نفسه بضمير الغائب، فهذا يقال له التجريد، يعني يقول الباحث مثلا ولد سنة كذا، وهو بيتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. نعم ايوه هو على دين الطريق. ايوه احسنتم، من الأمثلة الجميلة في هذا النوع يعني قول في الحديث في البخاري في قصة أبي طالب، في قصة أبي طالب، فالراوي هنا يروي الحديث، فيقول يعني فقال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، يعني هو كان السياق كله ان ايه في سياق ضمائر المتكلم، يعني ابو طالب يتكلم عن نفسه، ولكن لما جاء هنا الراوي يعني كره ان يقول يعني انا، يعني هو ابو طالب عياذا بالله يعني قال انا وكما، فالراوي لا يريد ان يقول انا، يعني رغم انه يقولها على سبيل الحكايه، يعني هو يحكي كلام المتكلم، لكن يعني كره استقبح الراوي أن يعني يقول أنا ويجيب كلمة الكفر بعدها، فقال إيه هو على ملة عبد المطلب، مع أن السياق أن هو أبو طالب يقول هو أبو طالب قال أنا، لكن الراوي بدلها بالإيه بهو. زي مثلا إيه أيضا في حديث مثال آخر اللي هو قال الشيطان إذا سجد ابن آدم قال الشيطان يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت. فهو السياق كان كله قال الشيطان يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود، لكن أيضا قالوا الراوي يعني كره أن يقول يا ويلتا أو يا ويلتي، فقال الشيطان يا ويله، هو قال عن نفسه أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت. وهذا الحديث هو الذي يستدل به الحنفية على وجوب سجود التلاوة، والجمهور على أن سجود التلاوة سنة يعني ليس، لكن قالوا الشيطان قال أمر ابن آدم بالسجود، فقال هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. أشكل عليك ما سمي الالتفات بالخلاف الظاهر، يعني ما الذي خالفه من الظاهر؟ أن الظاهر إن كان يأتي بضمير، يعني إذا تكلمت عن شخص بضمير المتكلم فالظاهر أنك تأتي تواصل الحديث عنه بضمائر المتكلم، هذا هو الظاهر، يعني الأصل في الكلام أن بعد ضمير المتكلم تستمر لضمائر المتكلم، فهذا هو الأصل والغالب، يعني إذا تتكلم عن غائبين فتتكلم عنهم بضمير الغائب من أول الكلام إلى آخره، لكن إذا مثلا تتكلم عن ناس غائبين وبعد وتكلمت عنهم شوية بضمائر الغائب وبعدين جيت محول وتكلمت عنهم بضمير متكلم أو مخاطب بهذا التفت. أيوة أحسن، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي، نعم أحسن، هنا انتقل من غيبة إلى متكلم، قال محمد هو ابن مالك هذا غائب، وبعدين قال أحمد أي أنا، انتقل من غيبة إلى تكلم. طيب في عندنا مثلا من الأمثلة التفات من الخطاب إلى التكلم، قال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، كان السياق لو مشى على الظاهر لقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه رحيم ودود، فقال توبوا إليه يعني إلى الله إن ربي، ربي أي هنا بدل إنه، فقال بدل إنه قال إن ربي، فانتقل من الخطاب إلى التكلم إن ربي. نعم بس هذا استغفروا ربكم، نعم يعني فيها التفات، بس أي نوع من الالتفات ممكن ندقق فيها إن شاء الله. طيب إخواني ينتظرون الصلاة، طب نكمل بس المثال هنا، عندنا مثال آخر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، كنتم في الفلك هذا خطاب، ثم قال وجرينا بهم أي بكم، وجرينا بهم أي وجرينا أي يعني الفلك، وجرينا أي الفلك بهم أي جرينا بكم، يعني فأتى بالإيه هنا يعني انتقل من خطاب إلى غيبة، انتقل من خطاب إلى غيبة. وبعدين عندنا قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا. انتقل من ماذا إلى ماذا هنا؟ قال جعل. جعل هذا يعود على إيه؟ غائب. جعل لكم الأرض يعني غائب. وبعدين قال فأخرجنا، انتقل من غيبة إلى تكلم التفات. إياك نعبد، قبلها قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هنا إيه؟ هنا غائب، يعني كل التقدير هو، يعني مالك يوم الدين هو. ثم قال إياك نعبد، فانتقل من غيبة إلى خطاب. ماشي. فالقصد أن كل الأنواع موجودة، يعني لها أمثلة في كتاب الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله عند أحوال المسند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب الثالث. قال الباب الثالث أحوال المسند. أحوال المسند البيت 37. قال لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينه. لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينه. طيب هنا يقول لما مضى الترك. هنا الباب يتكلم عن أحوال المسند، فيقول لما مضى الترك، يعني لما مضى من الأغراض في حذف المسند إليه. لما مضى من الأغراض في حذف المسند إليه، يعني مر بنا أن حذف المسند إليه له أغراض. حذف المسند إليه له أغراض، فقال لما مضى، يعني لما سبق من الأغراض يحذف المسند أيضا. لما مضى الترك، والترك هنا الترك يعني حذف المسند. الترك هنا في مقابل الذكر. الترك في مقابل الذكر، لأنه قال إيه؟ الترك مع القرينة والذكر، فيعني ترك ذكره أي حذفه. فلما مضى من الأغراض، يعني نفس الأغراض التي لأجلها يجوز أو يعني أو يحسن لأجلها حذف المسند إليه، فهي نفسها الأغراض التي يستحسن لأجلها حذف المسند. وكذلك الأغراض التي لأجلها يذكر المسند إليه، فهي أيضا نفسها الأغراض التي لأجلها يذكر المسند. واضح؟ فهنا يعني هنا هذا يعني هذا الموضع يعني يعبر عنه في بعض كتب البلاغة مواضع حذف المسند وترك، وبعضهم يقول يعني مواضع إيه ذكر المسند وترك، يعني أحيانا يقول الذكر والحذف، أو أحيانا يقول الذكر والإيه والذكر والترك، أو أحيانا يقول الحذف والترك. فالقصد كلمة الترك يعني كلمة قد تحدث إشكالا، يعني الترك أحيانا إذا كان الترك هذا في مقابل الحذف، إذا قال الحذف والترك يبقى الترك المقصود به إيه؟ الذكر، صحيح؟ إذا قال يعني إذا مثلا عبر أحد العلماء يقول مواضع حذف المسند ومواضع تركه، بالترك هنا المقصود إبقاؤه وعدم حذفه، صحيح؟ لكن إذا قال مواضع ذكره ومواضع تركه، يبقى الترك هنا هو الحذف، كما فعل المؤلف هنا، يعني استعمل الترك بمعنى الحذف لأنها أشكلت على بعض الشراح فيقولون يعني انه قال مواضع الترك هو يقصد بها الحذف، مع ان غيره يعني احيانا يقصد بالترك اي الابقاء اللي هو، لكن هو يفهم الامر من ايه، من خلال السياق. يعني اذا قلت الترك والذكر يبقى الترك هو الحذف، مواضع الترك ومواضع الذكر يبقى الترك هو الحذف كما هو مقصود هنا، واضح؟ اما لو قال مواضع الحذف والترك يبقى الترك اللي هو التبقي. فهنا المقصود يعني مواضع ذكره ومواضع ترك ذكره اي مواضع حذف. فقال لما مضى الترك يعني ترك ذكر المسند اي حذف المسند مع القرينة، يعني مع وجود قرينة تدل على تدل عليه، يعني يترك او يحذف المسند عند وجود قرينة تدل عليه لنفس الأغراض التي لأجلها يحذف المسند إليه. المسند إليه كان يحذف لأغراض مر بنا اللي هو قال الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار لو تتذكرون في البيت 19، فكان من يعني كان المسند إليه يحذف صونا صونا للسان عن ذكره أو صونا له أن يذكر على اللسان، ويعبر عن ذلك إيه بالتحقير والتعظيم. يعني أحيانا يحذف المسند إليه تحقيرا وأحيانا يحذف إيه تعظيما له. فإذا حذفناه تعظيما له نقول يعني صونا له أن يذكر على اللسان، يعني يكون الحديث عن شيء يعني مذموم أو مكروه فنصون يعني المسند إليه أن يذكر في هذا السياق، فيكون هذا إيه تعظيما له فنحذفه. فنفس الشيء ينطبق أيضا على المسند. يعني نشوف هذه الأمثلة، لو ننظر إلى هذه الأمثلة في كتاب الله تعالى قال عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل نفس بما كسبت هو الله سبحانه وتعالى. فبقية الكلام المحذوف المقدر يعني كمن ليس قائما على كل نفس بما كسبت، وهو الأوثان والمعبودات التي تعبد من دون الله. فهنا يعني أتى بالمبتدأ اللي هو من هو قائم على كل نفس بما كسبت، وحذف الخبر اللي هو المسند. المسند هنا محذوف. طيب هنا محذوف لماذا؟ تعظيما ولا تحقيرا؟ يعني المحذوف اللي هو من ليس قائما على كل نفس، وفي السياق هذا هو المقصود به الأوثان، فهنا تحقير. فهذا هو غرض الصون، بس الصون هنا نسميه صون، يعني صون اللسان عن ذكره، يعني تحقيرا له. كذلك قول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبه. طيب من شرح الله صدره للإسلام، هذا المبتدأ، أين الخبر؟ التقدير يعني كمن لم يشرح الله صدره للإسلام. فالمسند هنا محذوف. لماذا حذف المسند اللي هو الخبر؟ الخبر يعني شبه جملة تقديره كمن ليس كمن لم يشرح الله صدره، فهذا أيضا تحقيرا له، يعني ذكر القسم الشريف ولم يذكر القسم الآخر، يعني صونا للسان عن عن ذكره، أو يقال أحيانا يقال عن لغرض التحقير أو لغرض صون اللسان عن ذكره. هناك المقابل اللي هو التعظيم، مثاله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، التقدير كمن لم يزين له سوء عمله. فهنا يعني ذكر القسم القبيح المذموم، ثم يعني صان اللسان عن صان القسم المحمود أن يذكر على اللسان، يعني في هذا السياق الذي فيه الذم. فهذا يسمى التعظيم أو صونه عن اللسان. كذلك قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. هذا الكافر عياذا بالله تعالى يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني العدن الوجه هو الذي يعني يقي الإنسان وجهه بأي شيء يعني آخر، يعني الإنسان إذا تعرض لمشكلة يبعد وجهه، يعني ممكن يصد بيده يأخذ الضربة في يده حتى لا تأتي في وجهه، لكن هو يتقي بوجهه سوء العذاب. والعياذ بالله، لأن الكافر هو أول ما يصيبه العذاب وجهه، يعني كأنه يقي بدنه بوجهه، وجهه هو أول شيء يعني يصيبه النار والاحتراق، فيتقي بوجهه سوء العذاب. فالقصد يعني هنا الحديث عن الكافر الذي يتقي بوجهه سوء العذاب. الجواب يعني كمن لا يتقي سوء العذاب، أو كمن هو منعم في الجنة أو كذا. فهنا الخبر محذوف أو المسند محذوف، هنا تشريفا له وتعظيما له أو صونا له عن اللسان، يعني أن يعني صونا له أن يذكر في سياق العذاب والكفار، فصين المؤمنون أن يذكروا في هذا السياق. كذلك أيضا اللي هو كان في غرض الاحتراز، قالوا اللي هو الاحتراز عن العبث في الكلام، والعبث اللي هو يعني بذكر ما لا داعي لذكره لوجود القرينة الدالة عليه. واضح؟ يعني كل هذه يعني كل هذا ما قوله مع القرينة، تلاحظون ان كل حذف للمسند سيكون هناك قرينة تدل على المحذوف. يعني لما ذكر مثلا قسما، فهذا القسم دل على القسم الآخر المحذوف، يعني واضح. فكذلك يعني أحيانا توجد القرينة التي تدل على المحذوف، ويكون يعني ذكره تطويلا للكلام بما لا فائدة فيه، فيصان الكلام عن العبث. فمثال ذلك يعني من كتاب الله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله التقدير أي ورسوله بريء من المشركين، واضح؟ فهنا أتى بالمبتدأ وحذف الخبر، هنا احترازا يعني احترازا من العبث اللي هو يعني تطويل الكلام بذكر ما لا داعي لذكره لوجود ما يدل عليه. فهنا حذف الخبر. كذلك قوله تعالى: فالله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه. قالوا يعني المعنى هنا: فالله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. فهنا يعني من باب الاحتراز، يعني هذا من باب الاحتراز لوجود القرينة الدالة على المحذوف، فاختصر الكلام يعني اختصر الكلام هنا لوجود ما يدل على المحذوف. يعني إذا وجدت مبتدأين وخبر واحد يكفي للإخبار عن المبتدأين، فبدلا من تكرار نفس الخبر فيكتفى بالإخبار عن أحدهما، يعني والمبتدأ الثاني بدلا من يؤتى بمبتدأ ثاني وخبره، المبتدأ الثاني يعطف على الأول فيفهم منه أنه يخبر عنه بنفس ما يخبر به عن الأول. هناك أمثلة في الشعر أيضا، شعر اسمه الضابئ البرجمي، قال: وميك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. قالوا قيار هذا اسم فرسه، فقال: فإني وقيار بها لغريب. التقدير يعني فإني لغريب بها وقيار لغريب بها. فهنا يعني اختصر قال إني وقيار بها لغريب، فحذف أحد الخبرين لكون الثاني يدل يعني على الأول، أو المذكور يدل على المحذوف. وكذلك عمرو بن امرئ القيس قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. إيش معنى الكلام؟ تقدير الكلام ما هو؟ نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فحذف الخبر في الجملة الأولى، فحذف المسند في الجملة الأولى، هذا يعني من باب إيه؟ الاحتراز، اللي هو الاحتراز عن العبث في الكلام، يعني الاختصار الكلام لوجود القرين. يبقى هنا لما مضى الترك مع القرينة، يعني نقول لما مضى من الأغراض التي لأجلها يحذف المسند إليه لنفس هذه الأغراض السابقة. الترك يعني الحذف، الترك هنا معناها الحذف للمسند مع القرينة، يعني مع وجود القرينة، يعني حذف المسند مع وجود قرينة تدل على هذا المسند المحذوف. ثم قال والذكر، يعني كذلك نفس الأغراض التي كان يذكر المسند إليه لأجلها، نفسها أيضا هي أغراض ذكر المسند، أغراض ذكر المسند إليه هي نفسها أغراض ذكر المسند. ثم زاد عليها يعني غرضا آخر، يعني قال نفس أغراض ذكر المسند إليه هي نفسها أغراض ذكر المسند، قال أو يفيدنا تعيينه، أو يفيدنا تعيينه، يعني هل هو اسم أو فعل، هل هو اسم أو فعل. ثم إذا كان الخبر، يعني لأن الخبر قد يكون اسما وقد يكون فعلا، صحيح، فالمسند اللي هو مثلا الخبر في الجملة الاسمية، المسند قد يكون اسما وقد يكون إيه فعلا، جملة فعلية أو كده. فهنا يعني سيزيد يعني الذكر المسند، سيزيد يعني فائدة على فوائد ذكر المسند إليه، هذه الفائدة هي التعيين الذي ينشأ من كونك تختار الإتيان بالمسند اسما أو تختار أن تأتي به فعلا، يمكن أن تأتي بالمسند اسما أو تأتي به فعلا، فهذا شيء يعني زاد على موضوع المسند إليه. دائما المسند إليه هو اسم، فما فيهوش أنك تختار بين الاسم والفعل، لكن المسند ممكن تختار أنك تأتي بالمسند اسما أو فعلا. يعني حتى في الجملة الفعلية لو قلت قام زيد، إذن هي جعلت المسند فعلا، ولو قلت زيد قائم، المسند قائم اسم، طب لو قلت زيد قام، المسند فعل، واضح؟ فالمسند يعني عندك اختيار في أن تأتي به اسما أو تأتي به فعلا، فإن اخترت أن تأتي به فعلا فسيكون عندك إيه فوائد سيأتي ذكرها. يعني احنا مر بنا بالنسبة لفوائد ذكر المسند إليه كان في البيت 20، قال والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، فكانت هذه إيه أغراض ذكر المسند إليه، فهي نفسها أغراض ذكر المسند. الغرض الذي زاده اللي هو التعيين، يعني تعيين المسند أنه اسم أو فعل. ثم قال وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما فلانعدام ذا. إذن المسند هو يمكن أن يكون اسما ويمكن أن يكون فعلا، ويمكن أيضا أن المسند يكون عبارة عن جملة، يعني هو هذا سيأتينا بعد قليل أيضا. تعرفون الخبر الخبر يمكن أن يكون إيه مفردا أو جملة، والجملة ممكن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. فهو سيذكر أيضا الفائدة من مجيء الخبر مركبا، يعني مركبا يعني جملة اسمية أو فعلية. زي مثلا تقول إيه زيد أبوه كريم، فجملة أبوه كريم أبوه مبتدأ ثان وكريم خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره هي خبر عن المبتدأ الأول، صحيح؟ فالمسند قد يأتي مفردا، قد يأتي مفردا يعني زيد قائم أو زيد كريم، وقد يأتي مركبا يعني من جملة، والجملة قد تكون اسمية أو تكون فعلية. فهو بيتكلم هنا عن المسند عندما يعني تختار أنك تأتي بالمسند فعلا. فلماذا تأتي بالمسند فعلا؟ قال فللتقيد، فللتقيد يعني التقيد بالزمن بالوقت، قال فللتقيد بالوقت يعني التقيد بالزمن أو اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل. فالأزمنة ثلاثة، الزمن اللي هو قبل زمن التكلم الماضي، ما قبل زمن التكلم ولو بلحظة، والحاضر اللي هو نفس لحظات التكلم، والمستقبل اللي هو ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة. فالفعل الماضي هو يدل على إيه؟ على حدوث الفعل في الزمن الماضي، والمضارع يدل على الحال والاستقبال، يعني فيدل على الزمن الحاضر والزمن المستقبل، والأمر يدل على طلب إيقاع الفعل في الزمان المستقبل. الأمر يدل على الزمن المستقبل، والمضارع يدل على الحاضر والمستقبل، والماضي يدل على الزمن الماضي. فإذا من فائدة الإتيان بالمسند فعلا أنه يدل على الزمان، لأن المسند لو كان اسما فالاسم يدل على يعني على معنى غير مقترن بزمن، أما الفعل فإنه يدل على معنى مقترن بزمن. فأنت إذا أردت يعني أن تفيد هذه الفائدة وهي بيان الزمن أنه ماض أو حاضر أو مستقبل، فإذا تجعل المسند تجعله فعلا. كذلك من الفوائد اللي هي مع إفادة التجدد، يعني هذه الفائدة يعني أظهر ما تكون في الفعل المضارع. الفعل المضارع دايما يفيد التجدد والاستمرار، يفيد التجدد والاستمرار. فكذلك هذا من فوائد الإتيان بالمسند فعلا، أنك يعني إذا اخترت أن تأتي به فعلا فهذا يدل على التجدد والاستمرار. فمثلا الفرق بين أن تقول زيد قائم وزيد يقوم، فتقول زيد قائم يعني يدل على ثبات هذا، يعني الاسم يدل على الثبات، ولكن يقوم يعني شيء يتجدد ويستمر، يتجدد ويستمر، يعني يحدث يتكرر حدوثه، يتكرر حدوثه. فلذلك إذا قلت زيد يقوم يعني معناها يستمر ذلك، أو مثلا تقول زيد كاتب يفيد ثبات صفة الكتابة له، غير ما تقول زيد يكتب، يعني فهتفيد أول شيء الزمن إنه الحال والاستقبال والحاضر والمستقبل، وتفيد أيضا التجدد إن هذا الأمر يعني مش حصل مرة وانتهى، وإنما هو يعني لا يزال يحصل ويتكرر حصوله. فمن ذلك مثلا نجد أحيانا في كتاب الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فمثلا يعني أتى بأفعال لا يرجون، يفيد إيه التجدد يعني أو تكرر هذا الشيء، وبعدين أتى باسم قال والذين هم عن آياتنا غافلون، لم يقل يغفلون وإنما قال غافلون. فغافلون هنا تفيد الثبات، يعني إذا أتي بالاسم فيفيد ثبات هذه الصفة، أن هذه الصفة يعني ثابتة لهم. وأما إذا أتى بالفعل فيفيد أن هذه الصفة يعني تتجدد وتتكرر وهكذا. فقال واسما فلانعدام ذا، يعني إذا أتيت بالمسند اسما فلانعدام ما سبق، ما سبق اللي هو التقيد بالوقت وإفادة التجدد. فإذا أتيت بالخبر اسما أو أتيت بالمسند اسما فإنه يفيد يعني عدم التقيد بوقت، يبقى لا تفيد التقيد بوقت، وهذا غرض يعني يكون مقصودا للمتكلم، أنك لا تريد تقييد هذا المعنى بوقت من الأوقات، فحينئذ تأتي به اسما لأنه يدل على إثبات المعنى ولا يدل على إيه وقت. وكذلك انعدام التجدد والتكرر، إنما تريد إيه أنها صفة ثابتة ملازمة له. ثم قال ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصيدا، ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصيدا. فالمفرد هنا اللي هو ما ليس بجملة، يعني كلمة مفرد تأتي أحيانا في مقابل المثنى والجمع، وأحيانا في مقابل إيه؟ يعني في مقابل الجملة، واضح؟ في مقابل الجملة وشبه الجملة. فهنا المفرد في مقابل الجملة وشبه الجملة. فهنا يتكلم يعني عن متى يعني يحسن أن يأتي المسند مفردا وليس جملة. قال ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصد، الغرض من الإتيان بالمسند مفردا وليس جملة عندما تريد نفس الحكم، لا تريد التعرض لشيء آخر، يعني تريد فقط ذكر نفس الحكم ولا تريد التعرض لشيء آخر، فحينئذ تأتي به إيه مفردا. يعني عندما تقول زيد قائم يعني غرضك إثبات القيام لزيد، لا تريد التعرض لشيء آخر مثل وقت القيام أو يعني ولا لأي شيء إيه آخر من متعلقاته، يعني فقط تريد إثبات معنى القيام له. ثم قال والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا، والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا. طيب إذا اخترت أن يكون المسند فعلا، طيب الفعل هذا قد يتقيد بأحد المفعولات، بأحد المفعولات التي هي إيه المفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول فيه، واضح؟ يعني مثلا إيه عندنا أنواع المفعولات وفي المفعول لأجله كمان، فعندك أنواع المفعولات، عندك المفعول به تقول مثلا إيه ضرب زيد عمرا، خلاص. وفي عندك المفعول المطلق اللي هو ضرب زيد ضربا، ضربا هذا إيه مفعول مطلق. وعندك إيه المفعول فيه، المفعول فيه اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، تقول مثلا ضرب زيد عمرا مثلا يوم الجمعة، هذا ظرف زمان. أو أمام الدار مثلا هذا ظرف إيه مكان، أو تحت الشجرة ظرف مكان، نعم، أو في المسجد، بس هذا جر ومجرور يعني، نعم. نعم لابس المسجد الحمد لله ما في نضربش حد المسجد بارك الله فيك. فقال فالمفعول فيه اللي هو الزمان والمكان, وفي عندنا ايه ثاني المفعول معه اللي هو مثلا ضرب زيدا ايه ضرب زيد عمرا مثلا, تقول مثلا سرت او تقول مثلا ايه سرت والقمر سرت والقمر يعني فيسمى المفعول معه يعني مثلا وسور سرت وسور الجامع او سور القصر فهذا المفعول معه. وفي عندك المفعول لأجله اللي هو مثلا ضرب زيد عمرا تأديبا يعني لأجل التأديب إلى آخره. فإذا هنا الخلاصة يقول والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه يعني ونحو المفعول, نحو المفعول اللي هو كالحال والتمييز يعني إذا تقيد الفعل إيه بحال أو تمييز, التمييز قد يكون يعني تمييز عدد أو تمييز نسبة أو. وفي عندك الحال مثلا تقول ضرب زيد عمرا راكبا ماشي. فإذا إيه الفعل إذا تقيد بأحد المفعولات أو تقيد بحال أو تمييز اللي هو نحو المفعول فلأجل أن يفيد زائدة يعني, فتقييد الفعل بهذه المفعولات لأجل أن يفيد معنى زائدا, كل مفعول من هذه المفاعيل يفيد معنى زائدا يعني إذا قلت ضرب زيد غير ما تقول ضرب زيد عمرا يعني ضرب زيد خلاص ذكرت المسند والمسند إليه ضرب مسند وعم وزيد مسند إليه, لكن إذا قلت عمرا هذا المفعول شيء زيادة هنا اخترت أن يكون المسند فعلا ثم قيدت هذا الفعل بأن ذكرت مفعولا هنا أفدت معنى زائدا وهو أنك بينت من الذي وقع عليه الضرب. إذا قلت ضرب زيد هنا لم تبين من الذي وقع عليه الضرب, لكن إذا قلت ضرب زيد عمرا فبينت الذي وقع عليه الضرب. والمفعول المطلق إذا قلت ضرب زيد ضربا أو ضرب زيد عمرا ضربا فذكر المفعول المطلق هنا يفيد التأكيد. وهكذا. طيب يقول وتركه لمانع منه, وتركه لمانع منه, وتركه لمانع منه يعني ترك تقييد الفعل بالمفعولات يكون لوجود ما يمنع من ذكر هذه المفعولات. يعني إذن الفعل يقيد بالمفعولات ونحوها ليفيد معنى زائدا, وأحيانا يكون هناك غرض في ترك تقييد الفعل بالمفعولات ليفيد يعني معنى أنت تريده وتقصد لوجود مانع يمنع من تقييد الفعل. فمثلا يعني من ذلك يعني قالوا قول الله عز وجل ثم اتخذتم العجل من بعده, ثم اتخذتم العجل من بعده, التقدير اتخذتم العجل معبودا, اتخذتم العجل اتخذ هنا تنصب مفعولين, فاتخذتم العجل فذكر المفعول الأول وترك ذكر المفعول الثاني, فلماذا لم يقيده بذكر المفعول الثاني هنا فتركه قالوا استقباحا لذكره يعني انه استقباح أن يذكر أن العجل معبود يعني هذا إيه معنى يعني معنى إيه غير لاحق فاستقبح إيه ذكره أو لشناعة ذكره. كذلك مثلا يعني إذا أراد ألا يعلم المخاطبون بزمان الفعل أو مكانه أو مفعوله، يعني فهنا يكون يعني هناك غرض من عدم ذكره. لو قلت ضرب زيد مثلا عمرا، لماذا لم تذكر مثلا المكان، لم تقل أين ضربه؟ يعني حين تقول ضرب زيد لا تذكر عمرا، لماذا؟ لأنك لك غرض ألا يعرف المضروب، أنت لا تريد مثلا أن تحرج عمرا بأنه ضرب فتقول يعني ضرب زيد، ولا تذكر مثلا المضروب لأنك لا تريد أن تحرجه بذكره. وأحيانا يكون لأنك لا تعلمه، يعني لأنك لا تعلمه، إما أنك يعني متعمد أنت تعلمه وتعمدت ألا تذكره لغرض، أو أنك لا تعلمه فتركت ذكره لعدم علمك به، يعني تعرف أنه ضرب شخصا ولا تعرف من المضروب، فحينئذ تركته لعدم علمك به. كذلك مثلا كونك تركت ذكر المفعول فيه اللي هو مثلا الزمان أو المكان، لم تقل يوم السبت أو أمام الدار، أو يعني فهنا لم تذكره إما لعدم علمك به، وإما لأنك لا تريد أن يعلم المخاطبون بمكان هذا الفعل أو بزمانه، فيكون لك غرض في عدم تقييد المسند بما ذكر من أنواع المفعولات. واضح؟ فإذا يعني هناك غرض بلاغي في تقييد المسند بأنواع المفعولات، لو كان المسند فعلا فتقيده بهذه المفعولات بواحد منها أو أكثر، يعني ممكن أنك تأتي بكل هذه المفعولات لو لك غرض في ذكرها، فتقول ضرب زيد عمرا ضربا مثلا شديدا أمام الدار يوم الجمعة، إذا كان لك غرض فتذكر كل المفعولات معا. وأما إذا لم يكن لك غرض فتترك ذكرها. بعد ذلك انتقل قال، طبعا هناك أيضا من الأمثلة ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله تعالى فأما من أعطى واتقى. طيب ولسوف يعطيك ربك، هنا الفعل يعطي هو ينصب مفعولين، فذكر المفعول الأول اللي هو يعطيك اللي هو الكاف اللي تعود على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعطيك ماذا؟ المفعول الثاني محذوف، فهنا لم يقيده لغرض بلاغي، وهو يعني ليفيد يعني عموم العطاء. لو قيده لو قال سوف يعطيك مثلا جنة أو قصرا أو نعم أو مثلا الكوثر، أو لكن فسيقيد العطاء بمعطى يعني محصور محدود، لكن إذا قال ولسوف يعطيك يعني وترك هنا يعني كثير كل ما يخطر بالبال وما لا يخطر، يعني فكله يعني عدم الذكر هنا فيه غرض بلاغ. مثلا فأما من أعطى واتقى، أعطى هنا ترك المفعولين معا، يعني لم يقيده بالمفعولين معا، يعني أعطى فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب العادة أنك تقول مثلا أعطى زيد عمرا درهما أو رغيف خبز مثلا، فإذا قلت يعني أعطى زيد عمرا درهما حددت المعطى وحددت الشيء الذي أعطاه إياه، فالتقييد هنا حصر، يعني أصبح العطاء محدودا، أعطى لرجل واحد والشيء الذي أعطاه هو درهم، لكن تقول أعطى يعني أعطى كل أحد وكل أحد أعطاه كل شيء، فكأنك وسعت، يعني فأحيانا عدم الذكر يكون فيه فائدة، يعني اللي هو عدم تقييد الفعل بمفعولاته، ففيه يعني أيضا فوائد بلاغية. لوجود مانع، مانع يمنع من التقييد. هذا المانع الذي يمنع من التقييد أنك إذا قيدت حصرت المعنى وقللته وضيقته. ثم قال: وإن بالشرط باعتبار ما يجيء منه، قال: وتركه لمانع منه، وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. معلش هذه في بعض الأخطاء في النسخة، معكم صححوها معلش. هذه أداته مش آدابه، أداته، أداة الشرط يعني. قال: وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، والجزم أصل في إذا، لا إن ولو، ولا لذاك، ولا لذاك منع ذا، ولا لذاك منع ذا. طيب يعني نفك العبارة هنا، يقول: وإن بالشرط، وإن بالشرط يعني وإن قيدت المسند بالشرط، وإن بالشرط يعني وإن قيدت المسند بالشرط. هو كان يتكلم على المسند وأنه قد يكون فعلا ويقيد الفعل بمفعولات. ثم قال: وإن بالشرط يعني وإن قيدت المسند بالشرط، إن قيدت المسند بالشرط يعني جعلت الإيه، أتيت بأداة الشرط قبل المسند، يعني جعلت المسند يعني في جملة شرط، يعني جعلت المسند في جملة شرط، فهنا تقييد بالشرط. وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، باعتبار ما يجيء من أداته، يعني إذا قيدته بالشرط فباعتبار المعنى الذي يستفاد من أداة الشرط. فقال: التقييد بالشرط إذن غرضه هو إفادة المعنى الذي يستفاد من كل أداة من أدوات الشرط. إذن تقييد المسند بالشرط يعني جعل المسند في جملة شرطية، الغرض من هذا هو ما يجيء من أداة الشرط، يعني ما يستفاد من المعاني من أداة الشرط. ثم ذكر بعض أدوات الشرط، قال: والجزم أصل في إذا. الجزم هنا ليس المقصود به المصطلح النحوي اللي هو الجزم، اللي هو أحد أنواع الإعراب الأربعة اللي الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه أنواع الإعراب الأربعة. هنا لا يقصد الجزم اللي هو أحد أنواع الإعراب الأربعة، وإنما يقصد الجزم بالشيء يعني يقينه والقطع به، يعني اليقين والقطع، لأن اليقين يقال له جزم والقطع يقال له جزم يعني. فهنا المقصود قال: والجزم يعني والقطع واليقين أصل في إذا، يعني إذا اخترت أن تكون أداة الشرط إذا. لماذا تختار أداة دون الأداة الأخرى؟ فقال لك على حسب إيه المعنى الذي تريد أن توصله. إذا أنت يعني كنت تقطع بحصول الجواب فاستعمل إذا، يعني إذا قلت مثلا إذا ذاكر زيد نجح، أنت هنا تفيد إيه؟ تريد الإيه؟ الجزم والقطع. يبقى إذا استعملت إذا فإذا تفيد الجزم، يعني تفيد القطع واليقين. ليس المقصود أن إذا أداة شرط جازمة مثلا باصطلاح النحالة، هي ليست من أداة الشرط الجازمة، ولكن المقصود الجزم يعني القطع واليقين، هذا يستفاد من أداة الشرط إذا. قال: لا إن، لا إن يعني أما إن فإنها لا تفيد الجزم، إن لا تفيد الجزم بوقوع الشرط في المستقبل، واضح؟ فإذا تفيد الجزم يعني أي اليقين، وأما إن فإنها لا تفيد اليقين. من أمثلة ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فقالوا يعني المفسرون هنا ذكروا قالوا لماذا الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءتهم الحسنة، استعمل إذا، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قال لأن هذا شيء يعني حصل وقطع وحصل ووقع وهو إيه مجزوم بحصوله مقطوع به. وأما وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فهذا شيء يعني أراد الله تعالى أن يقول هذا يعني قد يحصل، يعني هنا المعنى أنه قد يحصل هذا، ليس المقصود الجزم والقطع إيه بحصول الشيء. لما استعمل إذا أفاد أن هذا شيء حصل ووقع وهو مجزوم به مقطوع به، وأما إن فأفادت أنه شيء يعني قد يحصل هذا، ولا تفيد أنه يعني لا بد وأن يقع وأنه مقطوع به بحصوله. كذلك مثال آخر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقالوا إذا حضر أحدكم الموت، هذا شيء مجزوم به مقطوع به حضور الموت، وبعدين قال إن ترك خيرا الوصية، فإن هنا أفادت يعني احتمال وقوع ما بعدها. فإذا هذا معنى قوله والجزم أصل في إذا لا إن، ولو لا إن ولو، يعني ولو كذلك أيضا لا تفيد الجزم، ولكن ما الذي تفيده لو؟ تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع الجواب لامتناع الشرط، يعني ولو تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشرط. فإذا يقول ولا لذاك منع ذا، لذاك منع ذا هنا معنى لذاك منع ذا يعني لذاك يعني للجواب، منع ذا يعني منع الشرط، يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط، لذاك أي للجواب، منع ذا يعني منع الشرط، فامتناع الجواب لامتناع الشرط. إذا قلت مثلا لو ذاكر زيد لنجح، يبقى هنا ما الذي نستفيده؟ هنا نستفيد أن الجواب اللي هو نجح ممتنع يعني لم يحصل، لماذا؟ لعدم حصول الشرط وهو المذاكرة، واضح؟ لو زرع زيد لحصد، يبقى إذن هنا تفيد امتناع الجواب الذي هو الحصاد لامتناع حصول الشرط، يعني عدم حصول الجواب نظرا لعدم حصول الشرط، فهذه فائدة لو. فهي لو يعني هي تفيد الجزم بعدم وقوع الشرط، يعني هي لا تفيد الجزم بوقوع الشرط بل تفيد عكس ذلك، بل تفيد عكس ذلك وهو الجزم بعدم وقوع الشرط، واضح؟ يعني إذا تفيد الجزم بوقوع الشرط بخلاف إن فإنها لا تفيد الجزم بوقوع الشرط، ولو لا تفيد الجزم بوقوع الشرط بل تفيد عكس ذلك وهو الجزم بعدم وقوع الشرط، واضح؟ وعدم وقوع جوابه كذلك، فتفيد يعني أمرين، عدم وقوع الجواب وعدم وقوع الشرط، فالجواب امتنع نظرا لعدم وجود الشرط، واضح؟ ويلاحظ هنا يعني في كل الأمثلة التي ذكرناها وكذا لمسألة الجزم وعدمه، يعني الجزم بالإيه؟ بوقوع الشرط، مش الكلام عن الجواب، وإنما الكلام إن هل الشرط يعني وقع أو لم يقع. فإذا تفيد يعني أن الشرط قد وقع يعني مجزوم بوقوعه، واضح؟ وإن تفيد أن الشرط قد يقع، ولو تفيد أن الشرط لن يقع ولن يقع الجواب، أو لم يقع ولن يقع الجواب لعدم وجود الشرط. طيب، بعدها قال: والوصف والتعريف والتأخير. والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، وعكسه يعرف والتنكير. طيب، هنا طبعا الباب هو باب أحوال المسند، والمسند في الجملة الاسمية المسند هو الخبر، فالخبر من أحواله أنه قد يكون موصوفا، قد يكون موصوفا، كما لو قلت مثلا زيد رجل عالم، زيد رجل عالم، فهنا وصف الخبر. لو قلت زيد رجل مبتدأ وخبر، خلاص هنا ذكر المسند إليه زيد ورجل مسند. لكن لما قال عالم فأتى بصفة، فهنا وصف المسند. والتعريف يعني أن يكون المسند معرفة، إذا قال زيد العالم، زيد العالم، وقصد العالم هنا أنها خبر عن زيد، أو أنت العالم، يريد العالم أنها خبر، فأتى بالخبر معرفة. والتأخير يعني أحيانا الخبر يجوز تقديمه ويجوز تأخيره، فالتأخير صحيح هو الأصل لكنه ليس واجبا، يعني ممكن يقدم، فإذا اختار تأخير المسند عن المسند إليه. وعكسه اللي هو تقديم المسند على المسند إليه، يعني يمكن يقول العالم زيد أو زيد العالم. قال: يعرف والتنكير. التنكير هي مقابل التعريف، يعني كما أنه يمكن يقول زيد العالم يمكن يقول زيد عالم. طبعا إذا قال زيد العالم يستحسن ويأتي بضمير الوصل، يعني اللي هو يقول زيد هو العالم، صح؟ فقال: وعكسه يعرف. والتنكير يعني إذا أتى بالخبر نكرة، كما لو قال مثلا زيد عالم ولم يعرفه. فكل هذه الأشياء يعرف الغرض منها، يعرف الغرض منها من خلال ما سبق من الحديث عن أغراض وصف المسند إليه وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخير. يعني هو لما تكلم عن المسند إليه فقال المسند إليه قد يوصف وقد يعرف وقد ينكر وقد يقدم وقد يؤخر، وكل واحدة من هذه لها أغراض بلاغية، فقال يعني حتى لا يكرر الكلام، فقال يعني المسند أيضا ينطبق عليه نفس الشيء، قد يعرف وقد ينكر وقد يقدم وقد يؤخر وقد يوصف، وكل واحد من هذا له أغراض تعرف مما مضى. فهذا معنى يعرف، يعني يعرف الغرض منه من خلال ما تقدم ذكره عند الحديث عن المسند إليه، واضح؟ الباب الرابع باب أحوال متعلقات الفعل. أحوال متعلقات الفعل. قال: ثم مع المفعول. قال الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل، بيت الرابع والأربعون. قال: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذاك قد جرى، تلبس لا كون ذاك قد جرى. طيب معنى هذا البيت أو هذين البيتين، قد ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل، يعني حال الفعل مع المفعول، يعني قد ثم مع المفعول حال الفعل، الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني المقصود ثم حال الفعل مع المفعول كحاله مع فاعل، يعني كحال الفعل مع الفاعل، حال الفعل مع المفعول كحال الفعل مع الفاعل، يعني أحكام الفعل مع المفعول كأحكامه مع الفاعل. أو قال من أجل تلبس، من أجل تلبس، لا كون ذاك قد جرى، يعني المقصود هنا إيه؟ أنه كما تقدم أن الفاعل إذا ذكر مع الفعل، إذا ذكرت الفاعل فإن الفاعل هنا يفيد معنى زائدا عن مجرد أن الفعل قد جرى وحدث، فإنه يفيد معنى زائدا وهو معرفة من الذي قام بالفعل. الفاعل هو يفيد إيه؟ من الذي قام بالفعل. فإذا عندما تذكر الفاعل، عندما تذكر الفاعلة، فأنت هنا تذكر إيه؟ معنى زائدا على عن مجرد كون ذاك قد جرى. كون ذاك قد جرى يعني إذا قلت مثلا إيه ضرب، هذا يفيد حصول الإيه الضرب، أو إذا قلت ضرب عمرو مثلا فيفيد إيه حصول الضرب، أو ضرب حصل، أو يعني فهنا يعني فقط مجرد إيه عرفنا أن الضرب قد حصل لكن لم نعرف من الذي قام به. فإذا ذكرت الفاعل وقلت ضرب زيد عمرا، فذكرك للفاعل أفاد معنى زيادة على مجرد أن الفعل قد جرى، وإنما إيه أفاد معنى زائدا وهو معرفة من الذي قام بالفعل. فهنا يقول نفس الشيء في مسألة ذكر المفعول، فإنه يفيد معنى زائدا عن مجرد معنى وقوع الفعل، وهذا المعنى الزائد هو أنه يفيد من الذي وقع عليه الفعل، المفعول هو الذي وقع عليه الفعل. فهنا يذكر يقول يعني كما أن، يعني خلاصة البيتين يريد أن يقول يعني كما أنه إذا ذكر الفاعل فهذا يفيد معنى زائدا على مجرد معنى وقوع الفعل، المعنى الزائد هو أننا نعرف، أن تريد أن تعرف المخاطب بالذي قام بالفعل أو صدر منه الفعل. فنفس الشيء إذا ذكرت المفعول فهذا سيفيد معنى زائدا على مجرد معنى وقوع الفعل، وأن الفعل قد جرى أي وقع وحدث، فتفيد معنى زائدا وهو أنك تعرف المخاطب بمن الذي وقع عليه الفعل أو بما وقع عليه الفعل. المفعول قد يكون يعني عاقلا أو غير عاقل، قد تقول مثلا أكل زيد خبزا أو ضرب زيد عمرا، فخبزا وعمرا هذا هو المفعول، فمن وقع عليه الفعل أو ما وقع عليه الفعل فهو يفيد معنى زائدا عن مجرد كون ذاك، عن مجرد كون ذاك قد جرى، يعني إذا لم تذكر المفعول فسيفيد فقط أن الأكل حصل أو الضرب حصل، لكن إذا ذكرت الفاعل زدت فائدة الذي قام بالفعل، وإذا ذكرت المفعول زدت فائدة أخرى هي من الذي وقع عليه الفعل. طيب بعدها يقول وإن يرد، بعض النسخ يرد وبعضها يرد، يعني ممكن تمشي كده، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما، من غير تقدير وإلا لزما. طيب هنا معنى الأبيات، يقول وإن يرد، وبعدين جملة اعتراضية، إن لم يكن قد ذكر، يعني إن لم يذكر المفعول، إن لم يكن قد ذكر، يعني هذا إيه؟ احتراز أو قيد. قال وإن يرد، أين فاعل يرد؟ يرد النفي، وإن يرد النفي مطلقا أو الإثبات له، أو يعني لو النسخة الأخرى وإن يرد، وإن يرد يعني إن أردت، ممكن خليها يرد يعني تكون أحسن، وإن يرد يعني إن أردت النفي مطلقا أو الإثبات له مطلقا، وكان المفعول به غير مذكور، يعني فك العبارة أنه إذا أردت إثبات الفعل مطلقا أو نفي الفعل مطلقا وكان المفعول به غير مذكور، فالفعل هنا سيكون مثل الفعل اللازم، سيكون مثل الفعل اللازم، والفعل اللازم هو الايه؟ الفعل الذي يعني لا مفعول له، صحيح؟ لما تقول مثلا ايه؟ يعني قام زيد، خلاص ما فيش مفعول، قام فعل ماض وزيد فاعل، لا يوجد مفعول به، مات عمرو، مات فعل ماض وعمر فاعل، ما فيش مفعول، صحيح؟ فهنا يعني المثال يوضح، يعني إذا قلت زيد يرى ويسمع، أو قلت زيد لا يرى ولا يسمع، واحد مثال للإثبات المطلق والثاني مثال للإيه؟ للنفي المطلق. إذا قلت زيد يرى ويسمع، ف هنا تريد يعني أنه تصدر عنه الرؤية ويصدر عنه السماع، واضح؟ يصدر عنه الرؤية ويصدر عنه السماع، فأصبح معناها مثل معنى الفعل اللازم، عندما تقول مثلا يعني زيد يقوم، الفعل اللازم اللي هو قام سيفيد إيه؟ معنى حصول القيام، خلاص لن يفيد معنى زائدا، احنا قلنا المفعول بيفيد معنى زائد، لكن اذا اردت النفي مطلقا او الاثبات مطلقا فسيصبح الفعل المتعدي مثل الفعل اللازم، اذا ايه؟ لم تذكر المفعول واردت اطلاق الاثبات او اطلاق النفي. اذا قلت لا يرى ولا يسمع، فهنا يعني لا تريد تقييد عدم رؤيته لشيء معين أو عدم سماعه لصوت معين، وفي حالة الإثبات لو قلت زيد يرى ويسمع لا تريد يعني إثبات مرئي معين له وقعت عليه الرؤية أو مسموع معين وقع عليه السماع، وإنما أنت تريد هنا يعني مجرد إيه؟ إثبات معنى الرؤية ومعنى السماع له، يعني أنه ليس أعمى يعني أو ليس أصم، فإذا قلت يرى ويسمع يعني ليس أعمى وليس أصم، إذا قلت لا يرى ولا يسمع زيد لا يرى يعني هو أعمى، أو لا يسمع يعني هو أصم، فكأن الفعل المتعدي أصبح مثل اللازم مجرد إيه؟ يفيد إثبات معنى الفعل من غير يعني تقييده بمفعول معين، فهذا معنى قوله وإن يرد، وبعدين جملة اعتراضية إن لم يكن قد ذكر، يعني إن لم يكن المفعول مذكورا النفي، وإن يرد النفي مطلقا أو الإثبات له، يعني أو الإثبات مطلقا، فذاك مثل لازم في المنزلة، يعني فذاك يعني الفعل المتعدي أصبح مثل الفعل اللازم في المنزلة، أنه يعني يفيد المعنى المجرد للفعل من غير تقييده بإيه؟ بمفعول معين، فيفيد الإطلاق، يعني مجرد إيه؟ إثبات يعني حدوث الإيه؟ المعنى المطلق للفعل سواء كان نفيا أو إثبات. ثم قال من غير تقدير، من غير تقدير وإلا لزما، من غير تقدير وإلا لزما. طيب هنا من غير تقدير وإلا لزما، يعني أحيانا يقصد تعلق الفعل بمفعول به دلت عليه الإيه القرين، فحينئذ يلزم تقدير المفعول به المحذوف. واضح؟ يبقى إذن النفي المطلق أو الإثبات المطلق هذا يكون من غير تقدير، من غير تقدير. وإلا لو يعني لو كان المتكلم يقصد مفعولا بعينه فإنه يلزم تقدير هذا المفعول لوجود يعني قرينة في السياق تستدعي تستدعي ذكر المفعول المعين. واضح؟ نعم. ثم قال والحذف للبيان فيما أبهم أو لما جيء الذكر، والحذف للبيان فيما أبهم أو لما جيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو لاستهجانك المقابلة. طيب هنا يذكر الأغراض التي لأجلها يحذف المفعول. إذن يعني بعد ما أعطانا القاعدة العامة أن المفعول به قد يحذف لغرض إطلاق الإثبات أو إطلاق النفي، والمتكلم أصلا لا يقصد مفعولا به بعينه، يعني زي المثال اللي هو الذي ذكرناه فلان يرى ويسمع. أمثلة أخرى مثلا قول الله تعالى وأنه هو أمات وأحيا، ليس المقصود أمات يعني زيدا أو عمرا أو واحدا بعينه، وإنما المقصود يعني إثبات صفة الإماتة والإحياء لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحيي ويميت. فهنا يعني هنا غرض لعدم ذكر المفعول حتى يكون الفعل مطلقا، لكن أحيانا المتكلم هو يعني يقصد مفعولا به بعينه ولكن لم يذكره في السياق لوجود قرائن تدل عليه، حينئذ يلزم تقدير المفعول. يعني حتى لو لم يذكر المفعول، مش كل مرة لا يذكر المفعول يكون قصده الإطلاق، أحيانا المتكلم لا يذكر المفعول لكنه صحيح ولم يذكره، لكنه عندما تكلم هو يقصد مفعولا معينا، وهذا المفعول المعين يحتاج منا إلى أن نقدره من خلال السياق والقرينة. واضح؟ يعني إذا كان مثلا السياق أنه ضرب عمرا مثلا، وكان الحديث عن عمرو وضرب، نقول فلما ضرب زيد، حتى لو لم تذكر المفعول لكن كان في سياق كلام قبله كان مفهوم فيه أن عمرا قد ضرب وكذا، فلما قلت ضرب زيد حتى لو لم تذكر المفعول أنت ليس غرضك هنا إثبات مطلق الضرب، وإنما تقصد ضرب زيد. فمثلا الشارع سيقول ضرب زيد، يقول أي عمرا، يعني فالتقدير ضرب عمرا، فحتى لو المفعول هنا لم يذكر لكنك يلزمك أن تقدره طالما السياق يدل على أن المتكلم قصد مفعولا بعينه. ثم ذكر هنا الأغراض البلاغية من حذف المفعول، الأغراض البلاغية من حذف المفعول. فقال المفعول يعني قد يحذف لأغراض بلاغية، من هذه الأغراض قال والحذف للبيان، للبيان فيما أبهم، يعني للبيان بعد الإبهام، للبيان بعد الإبهام. مثال ذلك قول الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. طيب ولو شاء الله، شاء فعل ماض، الله لفظ الجلالة فاعل، أين المفعول؟ يعني ما الذي شاءه الله؟ لو شاء الله ماذا لجمعهم على الهدى؟ يعني لجمعهم على الهدى، هذا جواب الشرط، جواب لو. يعني ولو شاء الله، هنا في شيء محذوف، يعني لو شاء الله شيئا ما محذوفا، الجواب لجمعهم على الهدى. هنا قالوا جواب الشرط، جواب الشرط هو يبين ما أبهم، يعني الشيء المبهم اللي هو غير معين أو غير محدد، اللي هو المفعول به المحذوف، فنستخرجه من خلال جواب الشرط. فإذا يكون معنى الآية ولو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم، ولو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى. فهنا حذف المفعول به استغناء بإيه؟ بالجواب الذي دلنا على المفعول المحذوف. إذا المفعول المحذوف هنا ليس للإطلاق، يعني ليس أنه إيه شاء الله كل شيء وأي شيء، وإنما المقصود في هذا السياق ولو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم، لأنه لو شاء غير ذلك لحصل غير ذلك. فكل فالسياق هنا في مفعول معين وقد حذف لدلالة إيه جواب الشرط عليه. فهذا اللي هو البيان بعد الإبهام، الإبهام اللي هو حذف المفعول اللي هو ولو شاء الله جمعهم على الهدى، هنا إبهام، ثم البيان اللي هو جواب الشرط. فجواب الشرط بين لنا الإبهام الذي حصل بحذف المفعول. طيب هذا أول إيه نوع أو أول غرض، اللي هو الحذف، أول غرض من أغراض حذف المفعول اللي هو للبيان فيما أبهم. الغرض الثاني قال أو لما جيء الذكر، أو لما جيء الذكر. طيب نشرحه من خلال هذا المثال. قال الإيه؟ قال الشاعر قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. ما معنى البيت هنا؟ الشاعر يريد أن يقول قد طلبنا لك مثلا، قد طلبنا لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم، يعني طلبنا مثيلا لك في السؤدد والمجد والمكارم، فلم نجد لك إيه يعني مثلا في السؤدد والمكارم، يعني طلبنا مثيلا لك، بحثنا عما من هو يعني يشبهك في مكارمك ولم نجد إيه من يشبهك، من يشبهك. فقالوا هنا التقدير قد طلبنا مثلك فلم نجد إيه، فلم نجده. فقالوا عدم وجدان المثل أبلغ في المدح من طلب المثل، يعني هو سيحتاج أن إما يقول طلبنا مثلك فلم نجده، سيقول لم نجده. فقال يعني أيهما أبلغ في المدح، أنهم طلبوا مثله، يعني أخذوا يبحثون عن مثله، معناها أنه في أذهانهم أنه قد يوجد مثله، دائما الإنسان يبحث عن شيء يعني يتوقع وجوده، فهذا يعني ليس فيه مدح، أنهم إيه طلبوا مثله، يعني كانوا يبحثون عن مثيل له، فهذا لا يفيدنا. لكن لم يجدوا مثله، هذا مدح أبلغ في المدح. فهنا المفعول هو يحتاج يذكره مرة، إما يذكره مع طلب أو طلبنا مثلك، أو يذكره مع لم نجد مثلك، لأنه لو ذكروا مع طلبنا مثلك فهو يعني ذكر المفعول ثانيا أبلغ في توصيل المعنى من ذكره أولا. فهذا معنى أو لمجيء الذكر، يعني أن يحذف المفعول أولا مع الفعل الأول لكي يذكر المفعول مع الفعل الثاني، فيكون هذا أبلغ في المعنى. واضح؟ يعني هو حذف المفعول مع الفعل الأول لغرض بلاغي، لأنه يريد أن يذكر المفعول مع الفعل الثاني، لو ذكره مع الأول لا يفيد، يعني الغرض البلاغي يعني هنا في سياق المدح لن يفيد المدح الذي سيفيده لو ذكر المفعول مع الفعل الثاني، فيحذفه من الأول لأنه سيجيء ذكره مع فعل ثان. الغرض الثالث قال أو لرد توهم سامع أو لرد توهم سامع غير القصد أو لرد توهم في النسخ عندكم سامع في بعض النسخ أو لرد توهم السامع غير القصد تكون أحسن يعني اللي فيها ال أو لرد توهم السامع غير القصد توهم السامع تبقى إيه غير نخليها منصوبة. فالغرض الثالث اللي هو دفع توهم السامع غير ما قصده المتكلم أو لرد توهم السامع غير القصد يعني زيد ال وغير نحط عليها فتحة. فهذا غرض من الأغراض حذف المفعول وهو دفع توهم السامع غير ما قصده المتكلم. فيمثلون له بقول الشاعر وكم زدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا إلى العظم حززنا إلى العظم. فهنا يقول يعني وسورة أيام حززنا إلى العظم. هنا مفعول حززنا محذوف التقدير حززنا اللحم إلى العظم حززنا اللحم إلى العظم فحذف المفعول اللي هو اللحم. ما الغرض من حذفه؟ قالوا لو قال حززنا اللحم حز اللحم هو قطعه فلو قال حززنا اللحم قد يتوهم أنه يعني قطع إيه شيئا يسيرا قطعا لم يصل إلى العظم. تعرفون أنواع الجراحات يعني والشجاج فمنها ما يعني يقطع الجلد الخارجية وفي يقطع كذا حتى يصل إلى العظم. فقد إذا قال حززنا اللحمة قد يفهم يصل إلى ذهن السامع أنه حز يعني لم يصل إلى العظم فقال حززنا إلى العظم فحذف المفعول عشان أول معنى يصل إلى ذهن السامع هو المعنى الذي قصده المتكلم. يعني لو قال حززنا اللحمة أول شيء يصل إلى السامع أنه قطع بعض اللحم لا يكون جازما أنه إلى العظم. حتى لو قال إلى العظم بعد ذلك هيرجع المستمع يصحح فهمه بناء على القيد الجديد لكن هو لا يريد أنه يعني يفهم شيء أولا وبعدين يضع له قيودا لا هو ينتقل إلى القيد مباشرة. يقول حززنا إلى العظم خلاص الشيء الذي يحز إلى العظم هو اللحم فحذف اللحم استغناء يعني بقوله إلى العظم حتى لا يظن أن الحز لم ينتهي إلى العظم. ثم قال أو هو للتعميم أو هو للتعميم يعني قد يكون حذف المفعول لغرض التعميم. مثال ذلك وهذا يعني يدخل فيه أيضا ما مر ذكره اللي هو أعطى واتقى فهذا يدخل فيه ومنه كذلك أيضا والله يدعو إلى دار السلام. يدعو إلى دار السلام يعني يدعو هنا إيه يدعو من المفعول محذوف ليفيد التعميم يعني يدعو كل أحد كل أحد يعني والله يدعو لم يذكر إيه يعني المفعول ليفيد العموم. وكذلك نعم فهذا مثال ومر بنا اللي هو مثلا أعطى أو سوف يعطيك فالمفعول هنا محذوف يعني لإفادة التعميم أيضا. ثم قال أو للفاصلة يعني لرعاية لمراعاة الفاصلة لمراعاة الفاصلة والفاصلة اللي هي رأس الآية يعني مثل السجع في الشعر مثل السجع في الشعر اللي هو يعني يكون السجع يعني في الشعر وفي كلام الناس يعني عموما فتوحيد يعني الحرف الروي وكذا إلى آخره. فكذلك الفواصل القرآنية يعني لها ضوابط يعني أحيانا لا تكون يعني كل فواصل السورة على نفس النسق بنفس الحرف، ولكن دايما كل صورة يعني فواصلها لا تخرج عن أحرف محصورة بكيفيات محصورة، يعني دايما كل صورة لها نمط معين في فواصلها، لأن النظم القرآني هو نظم يعني فريد غير نظم الشعر وغير نظم النثر. فمثلا قول الله سبحانه في سورة طه: وأضل فرعون قومه وما هدى. التقدير هنا وما هداهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني وما هدى قومه أو وما هداهم تعود على قومه. فقال وما هدى وحذف الإيه المفعول، فحذف المفعول هنا غرضه قالوا لمراعاة الفصل، لأن فواصل سورة طه الألف المقصورة هذه هي في فواصل سورة طه، فناسب هنا إيه الحذف، يعني حتى لمراعاة الفاصلة. أحيانا هناك أشياء كثيرة يعني تقع في كتاب الله تعالى لمراعاة الفاصلة، منها مثلا تقديم يعني في نفس السورة تقديم هارون على موسى، مع كون موسى أفضل، فقال إيه آمنا بربي هارون وموسى، دائما موسى وهارون بالسنة في هذه السورة قال هارون وموسى عشان الفواصل، الألفات المقصورة. فهنا الحذف هو لمراعاة الفصل. قال أو هو لاستهجانك المقابلة. لاستهجانك المقابلة يعني لاستهجانك أن تقابل السامع بما يكره سماعه. أحيانا المفعول به يكون شيئا يعني يكره أنك تواجه به المستمع. يمثلون بالحديث يعني، وكان في سنده ضعف، حديث ضعيف يعني السند، اللي هو قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني تقصد الفرج أو العورة أو كذا، لكن الحديث يعني فيه ضعف، بس الشاهد يعني أنه إيه مثال لهذا المعنى. لو كان المفعول به مثلا اسم يعود على العورة أو يعود على شيء يعني لا يناسب يعني أن يذكر، فهنا قالت ما رأيت منه عورته مثلا، أو فالشيء يعني مكروه أن تقابل به السامع، يعني أن تسمعه هذه الكلمة، فحذف لهذا الغرض. يعني بعدها يتكلم عن تقديم المفعول، أغرب تقديم المفعول، بس عشان الوقت هل تحب نأخذ 5 دقائق عشان نخلص الباب بالمرة؟ خلص 5 دقائق بالضبط. قال وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، يعني يقول قدم المفعول أي المفعول به أو شبيهه، يعني بقية المفاعيل، وكذلك أيضا الجر والمجرور والظرف ومعمولات الفعل عموما. يعني ممكن نقول المفعول يقصد به أو شبيهه اللي هي بقية المفاعيل، أو نقول مفعول يعني جميع أنواع المفاعيل عموما، أو شبيهه يعني ما يشبه المفاعيل، يعني مثل الجر والمجرور والظرف ونحو ذلك. ردا على من لم يصب تعيينه، يعني الغرض من تقديم المفعول هو الرد على الخطأ في تعيينه، الرد على الخطأ في تعيينه. قالوا مثال ذلك لو أن شخصا مثلا يظن أنك ضربت عمرا، فتقول إيه مثلا يظن أنك ضربت عمرا وأنت ضربت مثلا خالدا، فتقول إيه خالدا ضربت، فأنت قدمت المفعول هنا لماذا؟ لدفع يعني توهم الخطأ في تعيينه. وكذلك مثلا تقول ماشيا جئت، ردا على من ظن أنك جئت راكبا، يعني شخص يظن أنك جئت راكبا ف فأنت تقول له ماشيا جئت، فقدمت له عشان إيه؟ يعني غرضك من الحديث هو أن ترد على خطئه في تعيين المفعول أو شبيه المفعول. ثم قال: وبعض معمول على بعض كما، وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علم. ممكن خليها وبعض أحسن، وبعض يعني عشان تكون معطوفة على إيه، وقدم المفعول، خليها إيه وبعض بالفتحة، وقدم المفعول أو شبيهه. وبعدين قال: وبعض معمول على بعض، يعني وقدم بعض المعمولات على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علم. يعني الغرض من تقديم بعض المعمولات على بعض ذكر إيه؟ غرضين: الغرض الأول الاهتمام بشأن المقدم، والغرض الثاني لكون المعمول المقدم الأصل فيه التقديم، لكون المعمول المقدم الأصل فيه التقديم. فإذا ذكر غرضين بلاغيين لتقديم بعض المعمولات على بعض. فالغرض الأول اللي هو للاهتمام بهذا المعمول، والغرض الثاني اللي هو لكون المعمول المقدم الأصل فيه التقديم. فمثال ذلك لو قلت يعني أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، فزيد هو الآخذ والدرهم هو المأخوذ، وزيد يعني هو الأصل فيه التقديم، يعني الأصل أن الآخذ في مثل هذا السياق الآخذ الأصل فيه التقديم، فأنت قدمته لأن الأصل فيه التقديم. واضح؟ وأحيانا يكون الشيء الذي قدمته يكون عندك مثلا عدة مفعولات، حين يتكرر المفعولات فأنت مهتم بأحد هذه المفعولات عن بقية المفعولات الأخرى، فالذي تهتم به تقدمه حتى لو كان الأصل فيه ليس هو التقديم، فإذا قدمته يكون للاهتمام به. يعني مثلا إيه؟ لو أنك أعطيت زيدا مثلا دينارا وليس درهما، فأنت تريد يعني الاهتمام بكون المعطى دينارا، هذا هو الذي يشغلك، فتقول أعطيت دينارا زيدا، فقدمته مع أنه ليس الأصل فيه التقديم، فإذا يكون التقديم هنا لماذا؟ للاهتمام به. واضح؟ إذا كان الأصل فيه التقديم يبقى تقديمه لأن تقديمه هو الأصل، وإذا قدمت ما ليس أصله أن يتقدم فيكون للاهتمام به. سائل يسأل يعني هل هناك شرح يعني تنصح به؟ أنا ذكرنا في أول درس في موجود شرح الحموي، شرح الحموي على 100 المعاني والبيان، وكذلك شرح ابن المساوى الأهدل، واسم شرح اسمه دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة، المؤلف اسمه ابن المساوى الأهدل، فهذا أيضا شرح مطبوع. وفي شرح ثالث للدكتور زكريا توناني الجزائري اسمه إضاءة الدجنة في شرح منظومة ابن الشحنة، ويوجد شروح أخرى، يعني بس هذه الثلاثة مطبوعة يعني، وما أكثر الشروح يعني انتشارا كلها مفيدة، ونحضر منها يعني الدرس إن شاء الله ونستفيد منها. نعم. أيها أحسن. والله سبحان الله، يعني أستاذ أيها أحسن، يعني كل يوم نحضر يعني من كل واحدة فيها مزايا مش في الأخرى، يعني تجد في بعض الأبيات واحد منهم يعني عنده تفصيلات أكثر وأمثلة أكثر، والثاني يختصر فيها والعكس وكذا. يستحسن يعني اقتناء أكثر من شرح وتكميل بعضها ببعض يعني. إن شاء الله. بارك الله فيك.